بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولانا الله يكرمك. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. اللهم اجعلنا منهم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله مدد يا سيدي. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها الجمال ذاته. الله الجمال بعيد. عيني يشرب بها عباد الله. إياكم. عيني يشرب بها عباد الله يفجرون. عيني يشرب بها عباد الله. يشرب عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. والله بنشرب معك يا سيدي. والله بنشرب. الله يكرمك. نعم. غصب عننا يا شيخ محمود معلش. يوفون منا. يوفون منا الذكر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله يبارك في عمرك وصحتك يا رب. مركز غزه والله شيخ محمود برضه كله ده عارف الشيخ. الله الله. ويقيمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بفضل الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعم طعمكم لولا من شاور الله فيك يا اهل القران يا بيت القران من شاور شيء حق ربنا يبارك في العيله كلها يا رب الله انما نطعمكم لوجه الله القرآن يا أهل القرآن الله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا اللهم نجينا من هذا اليوم يا رب فوقاهم الله شر ذلك فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزيهم بما صبروا مدد يا رب متكئين فيها على الأرائك النبي فيها شغلة وحياة أبوك النبي فيها كلام كبير متكئين فيها على الأرائك ايوه يا سلام الله متكئين فيها على الأرائك يا سلام يا سلام متكئين فيها على الأرائك ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تنزيلا في اختيار نعم أساس بكل شيء السلام أساس بكل شيء نعم ويطاف عليهم بآنية اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم يا سيدنا. نعم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. الثانية قواريرة يا مولانا. بارك الله فيك. علم منك يا عم الشيخ والله. الثانية بقى إن شاء الله. الله يكرمك يا مولانا. بارك الله فيك. وأكواب كانت قواريرة. الله. الله. وأكواب كانت قواريرة. جمال الوقت. ايوه يا قوارير من فضة قدروا وتقدير. نعم يا عيني. يا عيني عليك. نعم يا سيدي. صوم طيب يا سيدي. صوم طيب. ويطاف عليهم ويطاف عليهم بهادي. متعة متعة يا سيدي. على كيفك بقى. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة. وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. السلام عليك. متع. نعم نعم يا سيدي. عينا فيها تسمى سلسبيلا. جنة احلى يا سيدي. الله يكرمك يا مفسر. نعم الله يكرمك. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله يكرمك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. على لؤلؤ اشسمع. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. خلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإياكم نعم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور ربهم شرابا طهورا ربنا يكرمك. مدد يا رب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. بفضل الله ونعمه أعظم منا محمد الله فضل من الله يا سيدي هي جاية الصبر فيها دي إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا الله عزيز إنا نحن يا شيخ محمود مع بعض نبقي نحن يا سيدي يا رسول الله فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام الله أكبر يا شيخ محمود عليك الله الله الله بارك الله فيك رحم الله والديك الله الله الله فاصبر لحكم ربك الإدغام مولانا فاصبر لحكم ربك الله فاصبر لحكم ربك نعم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو المشايخ والله. واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الله أكبر عليك. نعم يا مولانا نعم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عليه الصلاة والسلام. الله يكرمك يا مولانا نعم. نعم يا سيدي. إن هؤلاء يحبون العاجلة اليوم يا رب. الله أكبر. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. أي والله تفسير. نعم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نعم. ايوه ايوه الصبر ايوه. وما تشاء جميلة مولانا. جميل الله يا سيدي. إن الله كان عليما حكيما. وما يشاء إن الله كان عليما حكيما. سبحانه وتعالى. مدد يا رب. متعنا والنبي. مدد يا رب. وما تشاء قراءات واقول القراءات لها رجال يحب النبي يدعيله بالصحة ويطول عمره عشان ده مشبع. الظالمين أعد لهم عذابا أليما. وما تشاء أن يشاء المشيئة سبحانه وتعالى. الله أي الله الله. وما تشاء والظالمين